بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تناولنا في المجلس السابق الأبواب التي ذكرها المصنف فيما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، فذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بمراتب القدر، وكان اعتماده أو تركيزه على قضية بيان أن الله تبارك وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه سبحانه هو الذي يضل بعدله ويهدي بفضله، فهو الهادي الفاتن سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال ربنا سبحانه وتعالى حين سأله موسى في الأثر الكعب الأحبار، قال له: يا ربي، من أضل قومي؟ قال: من أضل قومي؟ قال: إذا أردت بعبد شرا يسرت له الضلال. فقال: أشهد أنه ما أضل قومي إلا أنت سبحانه وتعالى. ولذلك هذا في تفسير قوله تعالى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. والله تعالى هادي فاتن كما جاء عن ابن الزبير رحمه الله. فالمصنف ركز على هذه القضية. نحن ذكرنا قضية القضاء والقدر بعيدا عن تعقيدات المتكلمين والنقاش معهم في هذه القضية، والحمد لله الآثار طريقة السلف بعيدة كل البعد عن أولئك. إذا راجعت للوحي المنزل وطريقة القرآن في عرض الإيمان بالقضاء والقدر، لابد ننتبه أن القدر الإيمان بالقدر لم ينكره الجاهليون في جاهليتهم برمتهم، كما قال عمر بن عبد العزيز لغيلان، وكان يقول ثعلب إمام اللغة: لا ترى جاهليا إلا وهو مؤمن بالقدر. يعني الجاهليون في كلامهم، وهذا يظهر في الأشعار ومنثور كلامهم من الخطب المنقولة، أنهم يعلمون أن هذا الأمر سبق به قدر، وأنه كل شيء يقع في كون الله بعلمه وإذنه ومشيئته ونحو ذلك. فالإشكال الذي كان عند المشركين حينما دعتهم الرسل، هنا ظهرت القدرية المشركية، دعوهم الرسل بالأمر فانصرفوا للقدر، قالوا: لو شاء الله ما أشركنا، عياذا بالله، ليبرروا عبادتهم الآلهة من دون الله تبارك وتعالى. فبين لهم ربنا سبحانه أنه لا يرضى الشرك، يعني عبارة السدي يقول: لا يشاء الشرك، لكن السدي أراد بالمشيئة المحبة والرضا، هذا الذي يحمل على عموم كلامه، ولذلك هذه الكلمة ينتبه لها، ويقول: لا يشاء الشرك، نحن نقول: لا يرضى الشرك، هذا الأدق، وهذا القرآن: ولا يرضى لعباده الكفر. ولكنه قدره عليهم وشاءه كونا أن يقع. ومن هنا تعلم أن القرآن لما يأتي لهذه المسألة والقرآن المكي نزل لقوم كفار والكافر مع إقامة الحجة عليه بالخبر اليقيني يحتاج نوع من الحجاج نوع من الدعوة والدعوة تحتاج هذا ولذلك ربنا يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بعض الناس يقول الإماراتي بحسب حال المدعو أنه منكم منه من يدعى بالحكمة ومنه من يدعى بالموعظة الحسنة ومنه من يجادل بالتي أحسن. هذا الفهم على قدر ما تأمل في تفسير السلف لم أجده منصوصا بل وجدت في كلام السلف عكس ذلك. أو إن شئت قل السلف يجعلون هذا كله باب دعوة لكن بحسب إقناعك أو دعوتك للمخالف. أولا أدعو إلى سبيل ربك من حكمة يعني بالقرآن كما قال غير واحد يعني بالوحي أنت تدعوه بالوحي. طبعا في الوحي ماذا عندك؟ عندك جانب الأمر المباشر عندك جانب الموعظة الحسنة يعني قضية الاختيار يعني في وسط الوحي أنت تختار في من يحتاج إلى موعظة حسنة موعظة حسنة والموعظة الحسنة هي في القرآن قد جاءتكم من ربكم يا أيها الناس قد جاءكم من ربكم لا في الآية الأخرى قد أنزلنا إليكم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين سورة يونس قد جاءتكم من ربكم موعظة. في القرآن فيه مواعظ كثيرة جدا طبعا المواعظ القرآن هذه يطول شرحها وبحثها. ثم وجادلهم بالتي أحسن يعني بعض الناس يتأمل في السيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يجادل بالتي أحسن يحاجج بالحق ولذلك ربنا قال في إبراهيم وحاج وقوم قال تعجوني بالله يهدان وقد هدان ثم قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجدنا لما كان يحض بالتوحيد ويأتي من كل سبيل كما أخبر في سورة نوح أتاهم من كل سبيل سبيل الترهيب أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم سبيل الترغيب يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم كذا حتى الدنيا لذلك يقول قتادة في قول نوح فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا سامعا لكم ضرارا قال رأى أقواما تجزعت أعناقهم للدنيا فجاء يقول لهم التوحيد في بركة في الدنيا. بعض الناس سبحان الله والله إذا عشت مع القرآن تتعجب سبحان الله لأنك تنظر في حال الناس أنه بعض الناس يظن أنه يدخل في التوحيد راحت الدنيا. هذه نفسية ترى موجودة قديمة وحديثة. فنوح يقول له التوحيد في بركة التوحيد في بركة فقلت استغفر ربكم إنه كان غفار. فقضية الجدال التي أحسن في القرآن في باب القدر عجيبة لذلك ربنا يذكر لهم أن في باب القدر أن ثم مراتب هي صفاته سبحانه. إذا تأملت في المراتب صفات الله عز وجل العلم علمه الشامل المحيط والكتابة كتب هو سبحانه والمشيئة صفته والخلق فعله فهذه أفعاله صفاته لذلك كله مقام ربوبية. ومن هنا دخل القدر في الإيمان بالربوبية الربوبية العامة وقدرته على الخلق. ولذلك قال عبد الرحمن زيد بن أسلم وجاءت عن إمام أحمد القدر قدرة الرحمن وابن مسعود وابن عباس يقول القدر نظام التوحيد لأن ما من قضية من قضايا الإيمان إلا وسلك نظامها القدر. أنت ما تتكلم بالإيمان بالله من بالرسل من بالكتب كل هذا بقدر كل هذا بقدر. حتى لما نتكلم عن الرسل بالكتب نتكلم عن القرآن لما نزل لبيت العزة إن نزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم من آخره. وذلك الله تبارك وتعالى بيّن لهم مما عرض مسألة القدر أن ما يقع فيهم ما يرونه الناس يعايشونه وهذا من أظهر المسائل. ولذلك هذه وصية عبادة بن الصامت مرت معنا. عبادة بن الصامت أعطى ابنه الوليد القدر المجزئ الذي لا يخلو. ولذلك يقول أيوب السختياني ما أدركنا الناس إلا يقول قدر الله قضى الله لم يقدر إلا هذا الذي أدركنا عليه الناس أن الناس تثبت القدر وتؤمن به. طبعا في أفعال الناس نرى موتا نرى حياة نرى رزقا نرى غنى نرى فقرا نرى مرضا نرى بلاء هذه الأشياء التي تراها في الناس هي مدعاة للتساؤل طبعا عند الكافر هيسأل طيب الموت والحياة وكذا. فيأتي القرآن في هذه القضية ويبين أن الذي ترونه في الناس سبق به قدر. وهذا معنى سؤال سراقة بن مالك بن جعشم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت ما يعمل الناس فيه، يجي في الحديث حتى النكبة ينكبها، حتى النكبة ينكبها مكتوبة في القدر، الدعثرة هذه العثرة التي تقع لك مكتوب في القدر سبحان الله. فلذلك هنا تعرف ويزداد علمك بربوبيته سبحانه وتعالى. فلذلك ما يراه الناس فيما حولهم من الأشياء الموت والحياة كما ذكرت وتنوع الخلق هذا كله حاصل بقدر، حاصل بقدر. وذلك قال الله تبارك وتعالى في الموت قال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طبعا الآن الموت بأجل، إذا الميت يموت بأجل، القضية ليست قضية فقط أسباب قدرها الله عز وجل وإنما هو أجل. لذلك لما قالت أم حبيبة اللهم متعني بزوجي رسول الله ومتعني بأبي أبي سفيان وبأخي معاوية قال إنكم تسألون الله عز وجل في أجال مقسومة أو في أرزاق مقسومة وأجال مضروبة، هي أصلا هذا الشيء حدده الله عز وجل. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا بكتاب إن ذلك على الله يسير. فالميت يموت بأجله خلاف قاف قدرية لو أمهله قاتله لعاش. وهذا لذلك قال القاضي ابن كامل رحمه الله تعالى قال كلمة ولذلك قال القاضي ابن كامل في ذلك رحمه الله تعالى قال كلمة وهي أن الله تبارك وتعالى أكفر المعتزلة قبل أن يخلقوا. هذا كان من أئمة السلف من قضاة بغداد قالوا في تفسير قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، كفروا هذا كفار، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا ولا قتلوا، ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا سبحان الله. فهذا معنى كلام المعتزلة حينما يقولون الميت يموت بأجل، أعوذ بالله. فالمقصود أنه إذا نظرنا في عرض هذه القضية في كتاب الله تبارك وتعالى نجد عجبا كما ذكرنا شيئا من ذلك أو طرفا من ذلك في الدرس السابق. حسن بصرة قال هذا قول الكافرين. نعم، المقصود من هذا أننا إذا رجعنا إلى كتاب الله تبارك وتعالى والمصنف أشار إلى قضية الكتابة في اللوح المحفوظ، طبعا مر معنا الآثار أن هذه الكتابة في المقادير في اللوح المحفوظ هذه أولا أن الكتابة كانت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم عند أخذ الميثاق، وذلك جاء الحديث مرة معنا سمعناه أنه خرج بصحيفتين هذه أسماء أهل الجنة وأسماء النار لما خلق الله آدم استخرج من ذريته أولاده ثم نصر هؤلاء قال إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. طبعا هذا الكتاب حين أخذ الميثاق، ثم الكتابة ثم التقدير أو الكتابة وهو في بطن أمه. طبعا التقدير الذي في اللوح المحفوظ يحصل الأزلي يعني قبل خلق السماوات والأرض، والذي عند أخذ الميثاق هذا التقدير الميثاق الذر، ثم تقدير وهو في بطن أمه الذي يكتبه الملك، ملك الموكل بالأرحام ذكر أنثى سقيم سعيد النكبة، ذلك يكتب كل شيء حتى النكبة ينكبها وهذا معنى قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الطائر الملزم في عنقه هنا القدر، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فهذا الكتابة في بطن الأم. ثم بعد ذلك التقدير اليومي، هناك التقدير السنوي وهذا يكون في ليلة القدر، أشارت إليه آية الدخان وآية القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. الليلة المباركة هي ليلة الحكم كما قال غير واحد من السلف. وكذلك اللوح المحفوظ سمي بأسماء، منها الكتاب ومنها أم الكتاب ومنها إمام مبين، هذه أسماءه في كتاب الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا بالأمس الآيات الواردة في ذكره ما يتعلق باللوح المحفوظ. اللوح هو ذكر في القرآن مفردا وذكر جمعا، لوح من حيث هو يعني. والمواضع التي ذكر فيها القرآن في ذكرها القرآن ذكر فيها اللوح في ثلاث مواضع بالجمع هي كلها في الألواح التي كتبها الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام. وذكر في سورة القمر والمراد بها ألواح السفينة، جيت المادة وأما اللوح الذي ذكر في مراد به اللوح المحفوظ هو ذكر في موضع واحد في سورة البروج بلفظه، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في موضع واحد. اللوح هو معروف جمع ألواح، وفي مادته اللغوية كما يقول ابن منظور اللوح الذي يكتب فيه، وذلك يكون صحيفة عادة يكون صفيحة عفوا خشبية أو عظم إذا كتب عليه سمي لوحا كما اللوحة المعروفة نقول اللوحة يعني. فهذا من معاني اللوح في لغة العرب. أما من حيث دلالاته اللغوية فربنا سبحانه دلالاته الشرعية فربنا سبحانه قال في كتابه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فهنا أثبت اللوح المحفوظ. طبعا القراءة التي قرأت بها الآية معروفة أن الآية قرأت في المشهور لوح وقرأت بغير ذلك، والمعنى واحد يعني، لأنه من قرأها باللوح يعني اللمعان، يعني يكون فيها معنى اللمعان. اللوح المحفوظ الذي كتب الله به كل شيء وأشار وجاءت إشارة إليه في السنة في حديث عمران بن حسين وعبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عمران بن حسين لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا، قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، يوم الأشعريين. والأشعريين قوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هؤلاء وصفوا بالفقه ورقة القلب ولين الفؤاد والحنو على بعضهم البعض، وإذا وردت فيهم فضائل أنهم كانوا أهل فقه وحكمة، فقه يماني والحكمة يمانية، وأيضا كانوا أهل فقه وحكمة وكانوا أهل رقة في القلب، إذا سمعوا القرآن لا يتمالكون أنفسهم، أصحاب دين أصحاب خضوع الشرع. ووصفوا أيضا بأنهم أصحاب حنو على بعض من البعض. اليوم اليمن اجتاحته الزيدية الاعتزال، هذا اللي ينفي قدر بعد رأينا نتكلم فيه، انظر الأجداد ما على مكان، وانظر الخلف الذين ورثوا الأمر من بعدهم سبحان الله، الشحجة الزيدية، اليمن قسيمة بين زيدية غالبية زيدية، والزيدية هم صنف من طرق فرقة من فرق الشيعة، وكذلك هم معتزلة جهمية يقولون خلق القرآن ويقولون بنف العلو وغير ذلك، وبعضهم شافعية ينتسب مذهب الشافعي، القسم الآخر السني كما قال، وأغلبهم صوفية قبورية. طائفة الأهدل وغيره، وفيهم الإخوان جماعة الزنداني، وفيهم المدخلية والحجاورة وجماعة، هذا قلة قليلة، لكن الغالبية زيدية وبين من ينتسب مذهب الشافعي وقبوري. نسأل الله العافية والسلام يا رب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، قالوا قلنا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان، قال كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح ذكر كل شيء سبحان الله، قال وأتاني آت فقال يا عمران إن حلت ناقتك من عقارها، قال فخرجت فإذا السراب ينقطع بيني وبينها، قال فخرجت في إثرها فلا أدري ما كان بعدي، فأغرويت ندم أنه خرج سبحان الله. الله تبارك وتعالى خلق هذا اللوح المحفوظ كما جاء في أثر ابن عباس أنه سبحانه وتعالى خلق اللوح المحفوظ، وله في خلقه سبحانه وتعالى له صفات عدة، هذا كتب الله فيه كل شيء هو كائن قبل خلق السماوات والأرض سبحانه وبحمده. طيب اللوح المحفوظ سمي بأسماء منها أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب هذا اللوح المحفوظ. لكن اللوح المحفوظ طبعا السؤال محفوظ من من؟ قالوا محفوظ من الشياطين، فهو محفوظ فلا يبدل فلا تعترض له الشياطين، واضح، فهو محفوظ منهم. ولذلك إذا نزل الأمر من أمره سبحانه مما يتعلق بالغيب إلى رسله قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، هذا اللوح المحفوظ، لأنه كتب مقادير الخلق في مما سبق به علمه في اللوح المحفوظ. قال إلا من ارتضى من الرسول، يعني إذا أراد ربنا سبحانه أن يطلع رسوله أو رسله على بعض غيبه مما علمه من الغيب، قال إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي حرسا. لذلك يقول ربنا وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وقال الله عز وجل لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، واصب ولهم عذاب واصب، وهذا جاء في الاستماع في المقاعد، وذكرت هذا الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري لأن الجن كانت تدعي الغيب أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فالجن كانت تدعي الغيب. فحتى في وقت سليمان، سليمان لما قيدها سكتت، لكن لما مات سليمان عليه الصلاة والسلام وكانت آية موته تكذيب للجن طريقة التي مات بها صلوات ربي وسلامه عليه، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الله عز وجل لما قضى عليه الموت قل فلما قضينا عليه الموت ما يدلهم على موته إلا دابة الأرض، الأرض تأكل من سأتها عصاه، فلما خرت سقط صلوات ربي وسلامه عليه، تبينت الجن في قراءة عشرية تبينت الجن أي تبينها الناس، في القراءة الأولى المشهورة تبينت الجن يعني الجن هي تبينت أنها الجن لا تعلم الغيب، طيب في القراءة الثانية تبينت الجن أي ظهر للناس أن الجن لا يعلمون الغيب كالنبي، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. طبعا الغيب الذي يسمعونه الجن هو الغيب النسبي من حديث بعض الملائكة، طبعا هذا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حرصت السمع أيام الوحي، ولذا قالوا فمن يستمع الآن يجب له شهاب الرصد. طبعا دحورا ولو عذاب واصب، يقذفون من كل جانب، يربون بالشوم، أنه يحترق قول ابن عباس ولا يموت، ليوصل الخبر إلى الكهف. الحسن بصري يقول يموت، ويقول لا يخطئه الملك. فإذا وصل الجني إلى وليه من الجنس يقرقرها في أذنه، كما في حديث عائشة، كما تقرقر كما يقرقر الدجاج الحب، يعني يقرقرها في أذنه، ويضيف لها أو في رواية يمزج معها 100 كلمة، يخطف الكلمة يسترق السمع، ها يخطف الكلمة ثم ينزل وليه ويضيف لها 100 كذبة، ولي يعني الساحر والكاهن وكذا، يقول له سيحقق كذا وسيحقق كذا وسيحقق، فيأتي الناس يسأله فيقع جزء من الحق اللي هو الغيب النسبي، فيظن الناس أنه هو ومعه 100 كذبة. نسأل الله السلام والعافية. ربنا سبحانه وتعالى قال يمحو الله ما يشاء ويثبت عند أم الكتاب. هذا اللوح المحفوظ المحروس به من الشياطين ومن الزيادة فيه والنقصان. طيب كذلك من أسمائه الكتاب، من أسمائه الكتاب، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، قيل هنا اللوح المحفوظ، قضاؤه سبحانه ماضي، وكذلك ولا كثير يعني مما ذكر به اللوح المحفوظ بمعنى الكتاب. كذلك من أسمائه التي وردت في القرآن الذكر، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الذكر قيل اللوح المحفوظ، وكان الآية فيها خلاف يعني شور، لكن الذكر على تفسير ورد عن سعيد بن جبير ومجاهد وزيد بن أسلم أن الذكر هنا اللوح المحفوظ، والزبور جميع كتب الله المنزلة، هذا قول في الآية. قول آخر من الزبور ذاته الكتاب، قيل نعم ذلك. كذلك الإمام المبين، كذلك أم الكتاب كما مضى معنا، هذه أسماء اللوح المحفوظ. كذلك الزبور أو الزبور كما في آية المائدة التي أشرنا إليها، كذلك من أسمائه، نعم هذه أسماء التي وردت في القرآن، كتاب، الإمام المبين، الزبور، الذكر، على أقوال يعني في تفسير الآية الأنبياء. طبعا الله تبارك وتعالى هذا اللوح المحفوظ الذي كتب فيه مقادير كل شيء، طبعا الغلاة القدرية لا يقرون به، لا يقرون بالعلم السابق، وإذن لما جاءوا ابن عمر ومضى معنا الأثر قالوا إن الأمر أنف، يعني الأمر أنف يعني مستأنف، لم يسبق به تقدير، هذا كفر، هذا هو الشرك الأكبر. هذا الذي مضى في كلام ابن عباس، ما أشركت أمة قطعه إلا كان بدء شركها التكذيب بالقدر، هذا هو التكذيب الشرك الأكبر، أن يقول أن الله تعالى لم يعلم الشيء حتى يقع عياذا بالله، أو لم يقدر الشيء وإنما الأمر مستأنف، هذا كفر شرك أكبر، ولا قدرية يقولون هذا. اللوح المحفوظ وصف بأنه محفوظ كما ذكرنا، قال ربنا سبحانه وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، محفوظ كراتب. فعلى قراءة الجر وصف للوح، في لوح محفوظ، فمحفوظ صفة للوح، وفي قراءة في لوح محفوظ أي القرآن نفسه. فهنا معنى وصفه سبحانه وتعالى طبعا أكثر القراء على قراءة الجر بالمناسبة، بعضهم قرأ بالرفع القط، هو أن الله تعالى حفظ اللوح من وصول الشياطين إليه. أكثر القراء هنا قرأوا كما ذكرت لك على الجر بأنه صفة للوح، وفي إشارة إلى أن الشياطين لا يمكنهم التنزل به، يعني القرآن في لوح محفوظ من الشياطين، هم كانوا يقولون الذي ينزل على النبي شيطان يقول ساحر وكاهن وكذا، فربنا قال لهم هذا القرآن في لوح محفوظ ما تتنزل به شياطين، وما تنزلت به شياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، ما ينبغي لهم ولا يستطيعون يعني لا يقدرون، فوصفه سبحانه بأنه محفوظ، ووصف محله بالحفظ في هذه الصورة. فالله سبحانه حفظ محله هو ماذا؟ اللوح، وحفظه من الزيادة والنقصان والتبديل، وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان والتبديل، قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. طب حفظ الله لكتابه حفظ لألفاظه وحفظ لمعانيه، هذه لابد أن ننتبه لها، أكثر الناس يركزوا فقط الحفظ الألفاظ، لا حفظ الألفاظ والمعاني. فالله حفظ كتابه، فحفظ العلوم التي يقرأ بها كتابه، أكمل لا؟ وحفظ العلوم التي يفهم بها كتابه. ولذلك مما يدل على الإعجاز هذه الآية وإظهار برهان ربنا سبحانه في كتابه أنه حفظ لنا أشعار العرب الأولى، لازلنا نقرأ معلقات الشعر القديم، واضح، ونقرأ الشعر العرب الذي فيه مادة لغوية عظيمة يستعان بها على فهم كتاب الله عز وجل من حيث الأساليب والغريب ونحو ذلك. وذلك كان ابن عباس كما قال سعيد بن جبير رحمه الله إذا سئل عن آية رجع إلى الشعر العرب، وكان يفسر الشعر العرب رضي الله عنه كما روى ابن أبي شيبة في كتاب مضاء القرآن. وكان أيضا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول عليكم بالشعر فإنه ديوان العرب في تفسير القرآن، كان يستعان بهذا. بل الإمام مالك معروفة كلمته يقول لا يحل لأحد أن يفسر كتاب الله وهو جاهل بلسان العرب، حفظ لنا لسان العرب، العربية حفظت لنا، حتى الألفاظ من حيث ضبطها، شوف من حيث ضبطها حفظت لنا، تعرف فضل الكتاب، حفظ لنا ضبطها، حفظ لنا نقطها، حفظ لنا وقفها، حفظ لنا صفات ومخارج نطقها. سبحان الله، لما تنظر لهذا وتتقرأ في كتب العربية وكتب القراءات تجد حفظ لنا كيف ننطق بالقرآن، لفظ هذا الحرف هذا كيف تخرجه، هذا اللفظ كيف تنطق به، انظر بأبحاثه فقط في الضاد كيف تنطق، لأن من أثقل الحروف على الناس، فيقولون تخرج من كذا، سيبوي يتكلم في هذا، وخليل بن أحمد يتكلم هذا، إلى الداني الموصلي وابن مالك كل غوي، وهذا بحث. ولذلك نقطة مهمة جدا نوضحها، على أنه قراءة القرآن أحكام القرآن والأحكام التجويد، كثير من أبواب التجويد هي أبواب لغة العربية عند الأولين. فمثلا إذا رجعت للإظهار الذي يسميه المتأخرون الإخفاء، واضح، سيبويه يسميه إظهار، لو يسموه إظهار هو نوعان عنده، الإدغام، الإقلاب عند المتأخرين المتقدمين اسمه إدغام، باب الإدغام، باب الإقلاب، باب الإدغام، باب الإظهار، صفات حروف مستطيل والرخو والمستعلي والجهور والمعلن والمهموس، هذا كله صفات حروف تلقى أبواب عليه. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن العرب كانت تنطق هكذا، العرب والشعب العرب ما كانت مثلنا نحن، عندنا شيء انفصام شخصية، عندنا ماذا؟ انفصام شخصية، يعني إذا جئنا نتكلم في ديننا أخذنا اللغة العربية، خلنا نقول اللغة العربية، وإذا كثير مما يسمع في العلم ليس هي لغة العرب الراقية المطلوبة، كثير منها مردود تبدأ ما شرى فلان الغسيل وليلة روح الرقاق وهذه الكلام يعني هذه لغة مردولة التي علمناها لغة مردولة، هذه لغة مردولة حتى الجانب التعظيم ينقص فيك. وذلك الكلمة العبقرية لابن خلدون يقول إذا أردت أن تنسلخ أمة من دينها فاسلخ لسانها، خرجت هكذا تجربة نسمي درس التاريخ يعرف هذا الدين. أنه سلخ الدين لغة، لغة من أعظم المقومات التي يسلخ بها الدين. وذلك ما يسمى بالثقافة المدنية المعاصرة هي أصلا دخلت علينا باللغة. الإنسان الذي تجده يريد أن يعيش على النمط الغربي في أكله في شربه في طريقة تفكيره هو أولا يأتي باللغة. نعم. إما أن يصوغ في كلامه يعود يصير يتكلم صباح مساء وخاطب بها الناس، أو يستعمل ألفاظها أو يحب الاستماع لها أو يجعل تقييمه للخلق من خلالها. واحد يتكلم أمامه فرنسية مثقف هذا يقول لك عنده مكانة، شوف فهم يعني طيب إذا جاء يتقبل الثقافة الغربية ونمط الحياة الغربية ويزدري لسان العرب. ولذلك الذين بحثوا في قضية استشراق وركزوا على لسان العرب هم لا يعبثون، لأنه هو لما يأتي للسان العرب هو يأتي للسان الذي أنزل الله بكتابه. فإنما يصرّوا بلسانك، لسان في اللغة واللغة في اللسان في لغة العرب بمعنى اللغة، قال لسان العرب يعني لغة العرب. لذلك بعض الصغفر مرة لما قال لسان الشرع حازمي قال الصغفر لو تقول لي قلت كلمة لم بغت قلت لسان الشرع، قال لا ينبغي أن يقال لسان لم يثبت. طيب أمرك رائع طيب يديرها صاحبي كانت بعيد جاء أصلا بعيد هذا اللسان لغة الشرع ما في إشكال نقرأ في القرآن فإنما يستغنى بلسانك لسان الذي يلحدون إليه أي لغة الذي يميلون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين القرآن وصف أنه لسان عربي يعني لغة عربية. فتتعجب مرة بعض الناس يستغفرون من مواضع أنا أتعجب منهم صراحة يعني لأنهم نفسهم عليهم بينا في تكثير بعض من أنفسهم والتوبة يعني صفر الله توبة كأنه يتجمل لمن؟ لو عندك واحد مجنون يفهم من كلمة لسان هذا يضرب على رأسي كما ضرب عمر صبيح لأننا نحتاجه إليه. إذا كان ابن عباس لما جاءه نجد الحروري وجاء يكفي عليه في الأنفال سألك أنا فهم ابن عباس يفسر فيه في مكة قالوا ما أحوجك أن يفعل بك كما فعل عمر بصبيح، لأنه هذا دواء الخوارج عندهم دوائين لا ثالث لهما، إما دواء عمر هذا كيعود في بداية المرض كورونا هذا يجي سخانة برك الخوارج فدواء عمر أو سيف علي رضي الله عنه هذا إذا تطورت معه الأمور. قالك علي ما قتله قلت أنا منعكم المسجد تعالوا قتلوا تخيل قل يسألون قتل عبد الله بن خباب قال كلنا قتلنا. فعلي قال استعينوا بالله عليهم هؤلاء فإن مصرع دون النهر مخضرش عبر الضفة. فالناس تهجوا يقول طيب الأحاديث كان يحدثين علي قال إني حدثت ما كذبت ولا كذبت رضي الله عنه وإن القوم يرجعون دون النار إلى مصارعهم سبحان الله يعني آية من آيات الله رب العالمين أنا قدر الله فيه مش أشك. فأنت لما تتأمل في النقطة هذه تعرف أنه لسان العرب عنده تأثير كبير على الدين. ولذلك شوف لما يتكلم أحمد أنه لا يتكلم بالفارسية بل في نصوص كلام بعض الفقهاء لما يتكلموا على علامات المخنث المخنث عنده علامات يبحثوا لي بس يطبقوا عليك على ذلك الحدود الحد المخنث ليس القتل لما النفس خراش لما يتكلموا على علاماته يقول رطانة الأعاجم. وانظر أنت الآن مثلا في اللغة العامية فقط دعك من اللغة العربية هذه مقامها عالي شوف العامية المنحولة لأن اللي نتكلم بها نحن هي عامية منحولة عن العربي. هل كما كان تخيل أن البريطانية اللغة الإنجليزية كانت لغة عامية قبل 400 سنة كانت لا توجد أصلا لغة إنجليزية كانت لغة عامية كما نتكلم نحن باللغة العامية. شوف اللغة العامية كان بعض الناس لو نزل إلى منطقة ما دون جسميات وتكلم أمامه بلغته العامية لربوه بالرطان شي يقول لك الفرماجة شي يمرخ الخراحه هيا زقروك شد شوية على نفسك لا هو هو في قومي هذا لسانه لكن كان رطانة كان ميوعة لا تخبر ببعض الأقوال ويذكر لي شخص يعني مرة قال لي أنه الذين يأتون من القاهرة إلى الصعيد كثير منهم يتعلم لغة الصعيد لأنه لو تكلم بلغته القاهرية ممكن يضرب صعيد عنده طريقة تعرفها يعني هو الحقي وكذا ضغطين الحقي هو يتكلم بالطريقة هذه يعني شوية الحقي حسب الهمزة حيدخل تحت بير يعني فقال يضرب قال كثير منهم يعني اللي يجي يسكن في الصعيد يعني لا بد أن يتعلم لغة العربية. إيه يعني مخضخم التفخيم هذا عندنا موجود الصعيد معروف هم حتى في العربية أحسن. يعني جرح القاف درجة همزة فهمت؟ الضاد قلب تزيد. الرجل يتعجب منك يعني. فالمقصود إنه لسان العرب هذا لسان العرب لما تنظر أنت في في في الموجود اليوم تجد أنه همش فهمش معه الدين قطعا لأنه العلماء قديما كانوا يتكلموا بهذه اللغة ما يعرفون أشياء أخرى لذلك ساروا العلم بالدين اليوم لما نحن سلم له لنا في لغة عامية راقية قربنا من العربية ولا نحن في لغة عربية مقبولة التي علمناها في المدارس هي لغة فلان ينشر غسيل فلان يحلم كذب كم من الحروف با يتعلق بوبي بنانا موزع لا عبث عبث هو بصور لك موزة يقول كم الأكتب زيت وتام ربطة كذب تكشير موزة أصلا يتخلق تقول أنت كلها أصلا عبث هذا عبث بالعقول تبي أن التعليم من أراد أن يعرف الخطر يقرأ كتابي إذا أردت التعليم هذا الأجنبي حب تفهم كان كتاب اسمه العلمانية وأثره على تربية الأجيال كتاب موجود العلمانية وأثره على تربية الأجيال وكتاب الآخر ماذا خسرنا ماذا خسرنا في البعد عن اللسان هذا الكتابين يفهمك القضية هو كتاب مؤرخ أفكار على سبيل يحكي لك ويذكر لك ها كيف عامل هؤلاء على إبعاد لسان العرب عن عن الدين يعني مقصودي أن الله تبارك وتعالى حفظ لسان العرب إلا نحن نزلنا الذكر وإنا لولا حفظهم شفتر عنه كلمة يقول يقول حفظ كتابه وما يستعان به أنا حفظ كتابه ذكر شافع من لسان العرب أنه مما يستعان به على فهم كتابه ومن هنا تعرف ها كان واحد في ملتقى سأل سؤال قال بلغني أن الدال التي ينطق بها القراء في القرآن هي دال مفخمة أنه ما أحد يستطيع أن ينطق بالضاد القديمة وهذا الكلام جانب من الصحيح ومعروف يعني لأن الضاد القديمة مش مستحيل أنك تنطق بها لكن إذا نظرت في صفاتها وطبعا هي أن العرب لغة الضاد هذا ليس صحيح على الإطلاق جاب لنا النقطة لأنه بعض الناس يريد أن يجعل يعني مآثرة بغير برهان طبعا في نزاع باللغوي بعض قال هي باعتبار طريقة نطقها لا باعتبار وجودها أو وجودها في لغات أخرى كان وجودها عند الحبش عند الفرس لكن طريقة استعمال العرب للضاد تختلف والدالي مالي من الآخر الدالي قال أن الضاء هي اللغة التي اختصت بها العرب وليس الضاد دليل ماذا أنك في الضاء عندك 100 كلمة بالضاء فقط في منثور الشعري في الشعري ومنثوري ما كانش فوق 100 كلمة 100 كلمة فيها الضاء فهي كلمة نادرة في لغة العرب الضاء الضاد هذه تخرج من أقصى اللسان ولذلك هي شيء تجمع معها اللام وفيها معنى التفشي الشيل وإذا تضغم فيها، وفيها معنى الإمام وإذا تضغم فيها والضالين وكذا. فالمعنى أن الضاد الأولى كثير لا يستطيع نطقها، معروفة خاصة بعض اللهجات صعب شوي ينطق الضاد. نعم، أقصى اللسان وطرفه، يعني من أقصى اللسان وطرفه. طبعا المعنى ما هو؟ أنه الذين عجزوا عن نطقها ماذا لجوا؟ لجوا إلى دال مفخم. دال والضاء هو ظن والضاء والداء ضاء ينفخ يعني الدال، فلذلك يصير فيها نوع من التفشي. فهذه بيقول لك أنه تخيل أنت يكتبوا لك في الضاد كيف تنطق ودقة وكذا وكذا في القرآن وفي اللغة، هذا ماذا يشعرك؟ يشعرك للآية العظيمة، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هذا وصف للقرآن، محفوظ وصف للمحل الذي به القرآن على قراءتين كريم اللوح يعني. وصفه ربنا بأنه كتاب مكنون، سبحان الله، مكنون يعني مصون، مستور من الكنان، مستور عن ماذا؟ عن أعين الخلق، ولذلك هذا غيب مطلق جماعة، لا يظهر على غيب أحد إلا فهو محفوظ في كتاب مصون عند الله تعالى، قال لا يمسه إلا المطهرون. والتسميات كثيرة لهذا الباب. طيب وصف له بأم الكتاب يعني مرجع الكتاب، وأنه مبين أيضا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يعني بين وواضح. ووصف ربنا بأنه مكرم مرفوع مطهر كما في سورة عبسة، فإذا قال ربنا سبحانه كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، بناء على أن المراد هنا بالصحف اللوح المحفوظ، هذا قال به ابن عباس وبوقاتي، وقيل كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب أما أوصافه في السنة فقد جاء ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الله عز وجل خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، وعرضه ما بين السماء والأرض، سبحان الله، ينظر في كل فيه كل يوم 60 و300 نظرة، الله أكبر، يخلق بكل نظرة، ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. هذا خرجه البخاري في التاريخ الكبير مختصرا، وابن جرير في تفسيره. إذا نظرت في هذا، وهذا معنى قوله تعالى تقدير اليوم، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن ولا يعني يشغل شأن عشان ربنا يقول يسأله من في السماوات والأرض، الله أكبر، يسأله ربنا من في السماوات والأرض، كل الأرض هذه كلها مسوية، يسأله من هنا كما يقول العرب للذي يعقل، تطلق للذي يعقل، كما أن ما تطلق للذي لا يعقل، واضح القضية؟ وإيش تقول وضبط لأن تطلق من على الله، تقول من للذي يعلم وما للذي لا يعلم، لأنه بالذي لا يعلم في مصطلح النحات الجمادات وكذا، وإن كانت لها إرادة وتسميع واختيار، تعلم ربها وفاطرها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، قيل كل قد علم أي هؤلاء المخلوقات كل علم صلاته وتسبيحه، كل واحد من المخلوقات يعلم صلاته وتسبيحه، وقيل كل قد علم الله صلاته وتسبيحه سبحانه وتعالى. الآن لما نقول يسأله من في السماوات، كل من في السماوات يسألون الله، الملائكة عمار السماء ما نعلمه وما لا نعلمه، ومن في الأرض ما نعلمه وما لا نعلمه، لأنه كان مخلوقات في الأرض لا نعلمها، والشعب يقول إن وراء الأندلس قوم يعبدون الله لا يحسبون أن أحدا عصى، لا إله إلا الله، وذلك كلمة مسحنا الأرض مسحنا الأرض مسحنا الأرض روح مسح دارك تك العماء كل مسحنا الأرض أرض كنا عليها بش يمكن الدجال وسد القرنين وكذا لم تمسح شيئا. كثير من الدول لهم أمكنة لم يدخلوها أبدا ولم يعرفوها أبدا لأن الحيز لا تعرف لولا أنه ينفجر بركان ولا جيب حريق يفقوا أنه كان عندهم مكان فلان دول كأمريكا وغيرها. فهذا من الكذبات المعروفة العصرية الموجودة المملة عليها. فيسألوا من في السماوات ويسألوا من في الأرض. طبعا الآن هناك ما لا يعلم كما أقول الجمادات وإحنا قلنا من قال لك إن في لغة العرب إذا جاءت من إذا كانت إطلاق المراد به الذي يعلم والذي لا يعلم غلبت من امتزجت يعني دخلت ما في من فصار فيها عموم للذي يعلم والذي لا يعلم. وذلك ربنا قال يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن يسأله هذا يسأله بلغة أعجمية صينية فرنسية إنجليزية كل يسأل وهذا يسأل بلغة عربية وهذا يسأل بلساني وهذه الأجمال تسأل والطيور تسأل والوحوش تسأل كلهم يسألون ولا يشغله سؤال عن سؤال. هذا تعرف ساعة السمع إذا قالت عاجل الحمد لله الذي واسع الساعة هنا هي الكبر حقا على الله كبر السمع إحاطة سبحانه وتعالى منه جل وعلا وكمالا فلا نقص فيه فلا نقص فيه فلا يشغل سمع على سمع ولا يشغل مسألة عن مسألة ولا يتبرم بكثرة السؤال سبحانه وتعالى ولا تختلط عنده اللغات ولا على اختلاف يعني اختلاف الأصوات لا تختلف عنده اللغات يعطي كل سائل مسألته. قال ما نقص ذلك من ملك شيء. وإذا قال ربنا كل يوم كل ما يطلع فجر صباح كل يوم هو في شأن. قال أبو الدرداء يفقر هذا يغني هذا يعي هذا يميت لي التقدير اليومي سبحان الله. وثر بن عباس العظيم في تفسير لوح المحفوظ نستفيد له أن اللوح المحفوظ مخلوق وهذا رد على الفلاسفة وأنه الدرة بيضاء على صفة خلقي والدرة هي اللؤلؤة وأن له دفتين وأن دفتين من ياقوتة حمراء هذا جاء في الأثر والياقوتة من تكون من الجواهر من الياقوت تكون من الجواهر وأن كتابه أي مكتوبه من نور وأن عرضه ما بين السماء والأرض. طبعا هناك أثار كثيرة في هذا الباب في ما يتعلق باللوح المحفوظ قد أورد منها طرفا السيوطي في الدور المنثور وفي الحبائك أخبار الملائكة. طبعا كثير منها موضوعة الخبار التفصيلية أنه له أمناء فلان كثير منها له حكم الوضع وكان الدارقطني يتكلم عن هذا ويقول أنه كثير من أسانيد التفصيلية ركبها أبو إسحاق هذا إبراهيم يعني يركب أسانيد ومتون مكذوبة مخزية. كذلك بعض ممن وضع في اللوح المحفوظ التذيب عبد الله بن محمد الصائغ أحد الكذابين هذا يضع المتون والأسانيد ما مضى عشان كان اختصاص متون وكان اختصاص أسانيد وكان واحد اختصاص يكذب في الإسلام ويكذب على الأسانيد قال له ما بلغ كذبك المهدي كان عنده شوية جمسة مع الأعراب فيقول له ما بلغ كذبك يا عربي جابوا له أكبر واحد كذاب في الأعراب. أعراب هؤلاء صنفان كان صنف تستفيد منهم عندهم علم وكان صنف أصحاب نودر النودر هذا يقول فيهم الأحمق فيهم الأخرق فيهم العنيف وفيهم الكذاب. فقال واجهته رماله يستطرف مجالس الملوك وكذا على حسب الفاكهة كان فواكه حلوة واجتمعت النفس هذه طبعا تكلم عليها كثيرا ابن بري وغيره تبعت لأنه الحلو عالم يجيبوني عالم مرة المأمون يأكل دخل عليه النظر ابن شوي قال له يجيبوني النظر ابن شوي عالم مرات يأكل فاكهة مرة ولا حامضة وكذا كيف الحجاج هذاك اللي جاء الأعرابي نفس القصة يقول اطلبوا لي أعرابي يكون غبي يسمع على حساب ذوق الفاكهة. فلما دخل قالوا يا أعرابي ما بلغ كذبك وكذب كبير قال له أكذب على الأحياء وأستشهد عليهم بالموتى الله المستعان يعني يقلب يقول لهم بالي قال لفلان كذا ويشهد الميت فلان الله يرحمه هو اللي يشهد فاش يروح يروح يروح أبدا الله المستعان عليه شكرا يا رب. مما ورد الحديث الذي يقال له المسلسل بوضع اليد على الكتف هذا مما يروي الشيعة كثيرا سمو المسلسل بوضع اليد الكتف في صفات الحوض. هذا حديث موضوع باطل، بل كان العلماء يرونه للتحذير منه. من الأحاديث الواردة في الباب أيضا والمكذوبة قول ابن عباس: أول شيء كتبه الله في اللوح المحفوظ إنني أنا الله لا إله إلا أنا محمد الرسول، من استسلم لقضائي وصبر على بلائي وشكر نعمائي كتبته صديقا وبعثته يوم القيامة مع الصديقين في الجنة، ومن لم يستسلم لقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر نعمائي فليتخذ ربا سوى. هذا الأثر أورده الكناني في تنزيه الشريعة وقال إسناده ظلمات. الله المستعان. اللوح المحفوظ موجود في السماء، موجود في السماء، لأنه لفظ عنده أم الكتاب عنده دون القرب. فأخبر الله أن أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ عنده. ابن عباس رضي الله عنه يقول: هما كتابان يمحو الله ما يشاء من عدم يثبت، عنده أم الكتاب. طبعا الخلاف المعروف فيما في اللوح المحفوظ يتبدل، هذه ذكرناها في مجالس غير هذه يعني. طيب، مما يذكر أيضا في مسائل اللوح المحفوظ يستشهد له أيضا بقربه في السماء بحديث أبي هريرة. الإمام أحمد في أصول السنة أظنه ولا في الرد على جميع الزنادقة ذكر مكانه، قال أنه فوق السماوات العرش واللوح المحفوظ والكرسي والحجم والجنة، هذه كلها في السماء ذكرت في القرآن، الكرسي والعرش واللوح المحفوظ هذه مخلوقات، الحجر والجنة عندها جنة المأوى في السماء السابعة. وفي حديث أبي هريرة الصحيحين لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده أو قال: غلبت أو سبقت رحمتي غضبي. هذه في مسألة تفاضل في الصفات، صفات تتفاضل كما كلام الله يتفاضل، كلها كمال وخير وكلها صفات كمال لله عز وجل. لذلك احنا دائما نقول الصفات الأسماء الحسنى والصفات العلى متفقة في الدلالة على الذات، متفاوتة في الدلالة في الصفات. هذه قاعدة السنة نأخذها من الحديث هذا، أن الصفات والأسماء الحسنى متفقة في الدلالة على الذات، وهذه ترى في أسماء الله عز وجل وعظمها، ثم في أسماء كتابه الذي هو كلامه قرآن نصب أوصاف: فرقان، نور، شفاء، هدى، برهان، وضع أسماء. كذلك في أسماء أنبيائه وفي أسماء دينه تجد الأوصاف كثيرة، نقول هي متفقة بالدلالة على الذات، وضع على الذات، ومتباينة أو إن شئت تقول متفاوتة أدق، متفاوتة في الدلالة على الصفات، فالرحمة غير الغضب والغضب غير الرضا وهكذا. طبعا يا جماعة فاللوح المحفوظ فوق العرش، وعلى هذا بوب البخاري الصحيح كتاب التوحيد أنه فوق العرش. طيب، الملائكة الموكلون باللوح المحفوظ، وهذا يتعلق بالإيمان بالملائكة. طبعا جاءت أثار أورد السيوطي في الحبائك أن اللوح المحفوظ ممن داخل في الحفظ جبريل وميكائيل وكذلك مالك. هؤلاء جبريل وميكائيل وإسرافيل، هذا جاء في الأثر أنهم موكلون باللوح المحفوظ، لكن قد ذكرنا الأثار في هذا الباب لا تثبت. ولعل من أقربها أنهم قالوا إسرافيل، واستدلوا بأثر عن أنس أن اللوح المحفوظ مكتوب في جبهة إسرافيل، وهذا موقوف عن أنس وهو ضعيف الإسناد، لكن عند هذا أقل ما في الباب يعني، أو أصح ما في الباب أنه اللوح المحفوظ موكل به إسرافيل. هذا عقيدة المسلمين، من قال غير هذا كفر. طبعا عندما نواقض هنا في اللوح المحفوظ أنا ذكرتها في دروس الإيمان لنواقض الفلاسفة، أولا إنكاره وسيقولون لنا من سيقولون يدركوا العقل والفطرة اللوح المحفوظ، وهذا كذب حتى على الناس يعني احنا نفوت بعض الاشياء نحب، لكن ما بدي اشارات فوتوها يعني. ما اريد ان اقف عند كل احد ما يقول انه الامر واضح يعني. مرات الباطل وهذه طريقه القران إسقاط الباطل بذكره. رأت الباطل يذكر فيغني فساده عن إبطاله كما يقال. بل يذكر لك الباطل يعني لوهاء حجة القائل فيذكر استنكارا عليه. يعني طيب تدخل ما تقول تدرك بالفطرة والعقل وانت كيف عرفتها؟ فهذا ليس بحثنا. الشيء المقصود انه انكاره بعد العلم به. طبعا هذا ناقض من النواقض المتعلقة. طبعا انظر في واحدة قبلية في النواقض حتى تنجم إليها جيدا. ان انكار المخلوقات هذه اللوح المحفوظ والعرش طبعا هذا كفر، وانكرته الجميع، اللوح المحفوظ وانكروا العرش وانكروا الكرسية وانكروا الحجبة، هذه مخلوقات، وانكروا ان تكون الجنة مخلوقة، طبعا هذه مخلوقات. اجمع السلف من قال من انكر هذه الخمس بكفر وهي مخلوقة، فكيف بصفات الله التي غير الله يبارك فيك. يقول لك قال طيب أليس هذا استدلال بالقياس؟ نقول لا، هذا استدلال بالقياس الأولوي الذي قال الشافعي له حكم الله حكم المنطق. يعني لما نأتيك في باب إنكار واحد ونقول لك ما حكم من أنكر أن الجنة موجودة مخلوقة اليوم؟ طب نص الأئمة على كفرك أنا أحمد وغيره وقل إجمع. ما حكم من أنكر اللوح المحفوظ؟ كافر طبعا بعد العلم به. ما حكم من أنكر اليد بعد العلم بها؟ قال ليست يد. يقول لا، هذا يقام عليه الحجة. طيب أنت في صفات الله عز وجل هي غير مخلوقة وأسماءه غير مخلوقة، ها ماذا يصنع؟ يعذر ويقيم الحجة ويشترط شروط وينتفي موانع ويديه الدار ويسقسيه ويرفع التليفون وينادي اللجنة وينادي فلان. أما لو طيب تخاف حتى في اللوح المحفوظ منك هذا القول اليوم حتى الإلزام يلتزمون يعني. لكن احنا نتكلم عن ما موجود في الكتب. كثير إذا جاء هذه المواضع قال كافر، لأن اللوح المحفوظ ثبت في القرآن، الجنة ثبتت في القرآن مخلوقة وعندك للمتقين، فعند جنة المأوى دخلها النبي صلى الله عليه وسلم، العرش كذلك كذا. فإذا جاء الصفات الله المستعان. هذا فيما يتعلق باللوح المحفوظ. وعندنا بعد ذلك ما يتعلق بالقلم. واضح ما يتعلق بالقلم. طيب القلم معروف الذي يكتب به، وفي الشرع ورد لفظ القلم في أربع مرات، مرتان صيغة مفرد ومرتان صيغة الجمع، يعني الأقلام. نون والقلم، قلم المعروف هذا الذي أقسم الله به، غير أن الذي أقسم به ربنا من الأقلام القلم الذي خلقه الله تعالى فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن يوم القيامة، كذا قال الطبري. هذا القلم الذي أقسم الله عز وجل به في سورة القلم، وراجع تفسير الآية والآثار المذكورة فيها. وإذا قال قتادة القلم نعمة من الله عظيمة لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش. القلم هذا نعمة من نعم الله عز وجل. طيب نأتي للأهم المعتنى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج، حديث الذي رواه البخاري ومسلم في قصة إسرائيلية صلى الله عليه وسلم معراجه، قال بلغت منزل حتى أسمع فيه صريف الأقلام. هذه أقلام الملائكة اسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، هي أقلام الملائكة. فمما سبق ننتبه لقضية مهمة، أن القلم جنس الذي يكتب به، هذا أنواع. هنا قلم الذي نعنيه هنا في مقام الإيمان بالقدر هو القلم الأول، أول ما خلق الله القلم، وصية عبادة بن الصامت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما خلق الله القلم، القلم الذي كتب الله به اللوح المحفوظ، هذا الذي يعنينا بالقدر. هناك القلم الذي يكتب بها كلام الله ووحيه، أقلام. هناك القلم الملائكة الكرام الكاتبين، هناك القلم الذي بأيدي الناس. واضح. القلم الذي واللوح المحفوظ ورد في حديث عبادة بن الصامت كما ذكرنا إن أول ما خلق الله القلم، خلق الله من هذا العالم، وإلا القلم سبقه العرش كما هو معروف. فقال له أكتب، فقال يا ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. أما القلم الذي في أيدي الملائكة جاءت إشارة إليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، هذا قلم الأداء، واضح، قلم المؤاخذة، قلم التعبد، قلم التكليف، رفع القلم عن ثلاثة. ولذلك بعض الناس يقول مرفوع القلم يعني مجنون أو في هكذا، واضح يا جماعة. وذلك ابن خزيمة في كتاب الصحيح بوب فقال باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن الصبي، أراد القلم مما يكون إثما ووزرا على البالغ إذا ارتكبه، والشافعي شرحها مليح في الأم مع رفع القلم، لأن القلم مرفوع عن كتبة الحسنات للصبي إذا عملها، هذا معروف، الصبي الصغير يثاب على فعل الحسنات، واضح، يثاب على فعل الحسنات وإن كان القلم مرفوعا عنه، أما في السيئات فمرفوع عنه القلم إلا في الكفر إذا كان مميزا، فردة المميز قال أحمد نقر الإسلام هو ردة، يعني الطفل المميز إذا عمل الحسنات استغفر صلى قبل البلوغ، استغفر صلى حجة، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبيا من لحفة فقالت ألي هذا حج، ألي هذا حج، قال نعم ولك أجر، هو يأخذ أجر وأنت تأخذين أجر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رفع القلم عن ثلاثة ذكر الصبي حتى يحتلم، هو لم يريد صلى الله عليه وسلم إسلامه، أنه لو جاءنا هو مميز وقال أنا أسلم قلوا لا حتى تبلغ، هذا ليست كذلك، لم يريد إسلامه ولم يريد ذكره ولا قراءته ولا صلاته وصيامه، هذه يأخذ لها ثواب، لكن أين محل التأثيم عند الصبي المميز في الردة؟ لو هو مميز سب الله، لكن لو ترك الصلاة يضرب ولي يبرك ما يكفرش، لا لا، الكفر يكون بعد البلوغ، لأن الصلاة تلزمه بعد البلوغ، قبل البلوغ تعليم فقط تأديب، محل الكفر إذا سب الله، سب الدين، تكب ناقض من نواقض الإسلام، لأن الشهادة اللي يلزم بها كذب المرسلين، أشرك بالله رب العالمين ونحو هذا، هل ينزل إيه الكفر؟ طيب يقول لك واحد وش الدليل على استثناء الصبي؟ احنا قال رفع القلم، على ما نقولش حتى قلم الردة، طب الشافعي يعني تتكلم عن القضية هذه، الشافعي قال لك المرفوع في الردة هو إنفاذ الحكم عليه، لا نستتيره إلا بعد البلوغ، لكن وقوعه في القبر يقع، وهذه أدلة كثيرة جدا عليها، نعم أدلة كثيرة جدا، إسلام علي قبي، إسلام الزبير رضي الله عنهم، هؤلاء كلهم أسلموا صبيان، فقبل منهم الإسلام، وكذلك الردة عندك قصة وائل بن شقيق، كان تقريبا عمره 11 سنة، قال له مت لكانت النار، واضح. سيد بن معاذ لما حكم في يهود بني قريظة ما دون البلوغ قتلهم، لا فوق البلوغ قتلهم، فوق البلوغ قتلهم، فوق البلوغ قتلهم من أنبت، يعني هذه كان يفعلها حتى في الحرب، فعندك وائل بن شقيق تكلم عن هذه النقطة لكانت النار، عندك أيضا أبو رجاء العطاردي تكلم في هذه القضية أيضا أنه كان صبي قال بلغنا أنه هناك بعث نبي يقتل من لا يتبعه، وكان صبي قال ففررنا من خالد إلى مسيلمة فكانت النار، كان فررنا إلى النار هكذا قال، فعندك كثير نصوص الأئمة أنه يعاقب، صح طبعا لا يستتاب للقتل لكن يعاقب، قال أحمد يعاقب، كيف يعاقب؟ ذكر الأوزاعي أنه يغطس في الماء، يحبس، يقرص، يديروا له أشياء، أنا ارتد هذا مش يتوب، لا عمي هم لا يستتيبون ولا للقتل، لكن مجرد تعنيف تضيق، هذا في مسائل الخلال حكمها البلد أحمد قال يضيق عليه، عليه بقول هذا الكلام، متى يلزمه هو اسمع على جهة الوجوب يعمل بالصلاة بعد البلوغ، صيام بعد البلوغ، الحج بعد البلوغ، زكاة بعد البلوغ، والتوحيد والتوحيد أحسن، وإذا قال الآجري وذكره ابن السني والطبري في المعالم، قال فإذا بلغ حد العقل، حد العقل شيء شو نقوله تمييز، لزمه أن يتعلم التوحيد والقدر، فرض عليه تعلم يا غلام إني أعلمك كلماتي فاحفظ إلى آخره. ولذلك رفع القلم، إذا هذا قلم التعليم لا قلم الحسنة. طبعا في الحديث رفعت الأقلام وجفت الصحف، حديث ابن عباس، وفي بعض الروايات رفعت الأقلام فقد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، في لفظ جفت الأقلام وطويت الصحف، والمراد هنا قلم الكاتبين، قلم الكاتبين. وإذاك عائشة رضي الله عنها لما كان الناس يجلسون بعد العتمة يتسامرون، فعائشة تبعث لهم تقول ألا تريحون الكتاب، سبحان الله، ألا تريحون الكتاب، رواه مالك الموطأ. واضح يا جماعة؟ طيب، الأقلام التي كتبت بها المقادير، قد جاء في حديث مالك صراخة بن مالك سمعناه يا رسول الله، حديث جابر بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. طيب، هذا فيما يتعلق في القلم. إذا القلم الذي نعنيه هنا الذي كتب به الذكر وذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ومقسما به نور والقلم وما يسطرون سبحانه وتعالى. قول أهل السنة إن أصل الإيمان هو أعلى صفاته، كما هو معلوم الإيمان بالغيب، ومنه الإيمان بالقدر، وينصون على أن من مراتب القدر الكتابة، وينصون على وجوب الأمر بذلك والإيمان بذلك، ويذكرون القلم. ولذلك جاء في أثر ابن عباس الذي رواه عبد الله في السنة وصحيح، قال إن أول ما خلق الله القلم قال فأمره فكتب ما هو كائن، فكتب فيما كتب، فكتب فيما كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأن مجاهد قال قلت لابن عباس إن ناسا يكذبون بالقدر، فقال إنهم يكذبون بكتاب الله. هذا القدر ابن عباس أدرك هو ابن عمر القدرية الغلاة، لآخذن بشعر أحدهم فأمصونه، مر معنا الأثر، فإنما يجري على الناس على أمر قد فرغ منه إلى آخر الأثر، هو صحيح. كذلك قول ابن عمر بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، جف القلم على علم الله، جف القلم على علم الله، وجف القلم بما هو كائن. كذلك قول الحسن بن علي رضي الله عنه قال قضي القضاء وجف القلم وأمور تقضى في كتاب قد خلا، وقال رفع القلم وجف القلم وأمور بقضاء في كتاب قد خلا. كذلك أبو إدريس الخولاني عائذ بن عبد الله قال إن الله تعالى خلق القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. كذلك عند قول مجاهد وعند قول محمد بن يحيى الثوري نص عليه في العقيدة، قال السنة عندنا أن الإيمان قول وعمل، إلى أن قال قول وعمل وهو قول أئمتنا مالك بن أنس وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وسفيان الثوري وسعيد بن عيينة الهلالي، ثم قال وأن القدر خيره وشره من الله عز وجل، وقد جف القلم بما هو كائن وإلى ما هم صائرون، وأمرهم ونهاهم، فمن لزم أمر الله تعالى وآثر طاعته، شوف الجمع بين القدر والأمر شر، وآثر طاعته فبتوفيق الله، ومن ترك أمر الله وركب معاصيه فبخذلان الله إياه، فلا يكون جبريل. الإمام أحمد يقول والقلم حق، إذن إنكاره كفر. كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر تبارك وتعالى. وقال الدارمي رحمه الله فلم يدري والله، والله القلم بما يجري حتى أجراه الله بعلمه، وعلمه ما يكتب مما يكون قبل أن يكون. هذا في كتابه السنة في الرد على الجهمية. وقال البربهاري رحمه الله وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي، ثم نقول الجنة وما فيها والنار وما فيها والعرش والكرسي واللوحة والقلم والصورة، وليس يفنى شيء من هذا أبدا. هذه من المخلوقات التي لا تفنى. وقال ابن طاهر المقدسي: باب الفصل السادس في ذكر اللوح والمحفوظ والقلم والعرش والكرسي والملائكة. ثم ذكر في ذلك آيات وقال بعد ذلك، قال أكثر المفسرين: إنه لوح وقلم خلقه الله كما شاء، وألهم القلم أن يجري بما أراد. وعلم أن الكلام في هذا الفصل مع من يؤمن بالله، اسمع من الكلمة هذه تعجبني ياسر في الغيبيات، يقول لما تكلم عن القلم والجنة والنار والصراط والميزان، يقول الكلام مع من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأن هذا سبيله، سبيل الخبر والسمع. اليهود مؤمن بالإيمان بالله واليوم الآخر وقدر الخير والشر، هو مؤمن بالسمع والخبر، الأمر معه سهل. والمسلمون وأهل الكتاب قد تلقوه بالقبول، يعني القلم حتى الكتاب يقولون به. سبحان الله. نعم أكثر منه. وقوام السنة يقول كما في الحجة: وكل شيء كتب عليه الفناء، وليس تفنى الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور. نفس كلام لذكر البربهاري رحمة الله عليه. طبعا هذا الإجماع في قضية القلم، وأعلاها القلم الذي كتب الله عز وجل به مقادير كل شيء كما ذكرناه. طبعا الآن هناك مخالفات بالنسبة، لأنه القلم يتعلق به باب القدر، يتعلق به باب الصفات، إن الله يكتب وأن له يد، فبس الله عز وجل بيده لا أروى منها القلم، كتب التوراة بيده، فهنا القلم مسه الله عز وجل. وهذا لا يق... وهذا كله يبين لك أن الإيمان بهذا بالقلم يدخل فيه القدر، يدخل فيه صفات الله سبحان الله. عقائد السنة كلها مترابطة متجامعة، ولذلك ربنا ذكر أقوام فقال: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، من يفرق يكفر. سبحان الله، أمر ليس سهل. مخارق الصوفية معروفة في القلم، يتكلموا الصوفية على القلم، يعني عندهم طريقة الفلاسفة معروفة في هذا الباب. طيب جو القضية بعد ذلك، لا إله إلا الله، فيما يتعلق ب أشار إلى الميثاق في التقدير، في الميثاق في القلم التقدير الأزلي، وفي الميثاق تقدير الميثاق، وأشار إلى التقدير في بطن الأم، لو في حديث ابن مسعود أن أحدكم لا يجمع كذا، هذا التقدير العمري، وبعد التقدير السنوي في ليلة القدر، وبعد التقدير اليومي، كله أشار إليه. لكن الآن مسألة مكذبين بالقدر، تكذيب القدر ظهر بعد موت معاوية رضي الله عنه الله، وظهر على يد رجل يسمى سوسن، قيل سيسويه قيل سنسواء أقوى، أخذ عن سوسن هذا الاسم الخبيث شوي سيسويه هذا، أخذ عنه معبد الجهني، وأخذ عن معبد الجهني غيلان، وأخذ عن غيلان عمرو بن عبيد، وهكذا. وإن كان عمرو بن عبيد لقفها واصل بن عطاء الغزال الذي كان يجمع بين الخروج والقدرية، وانتشرت البدع تآخيا. وعمر بن عبيد أثر على جدان واحد، على أكثر من شخص في القدر، على ابن أبي نجيح، يقول أيوب السختياني لا زال هذا الفتى سليما حتى أغله عمر بن عبيد. وكان عمر بن عبيد يدعو الصبيان للقدر، وشوف تركيز أهل البدع من القديم على الصبيان، لأن الصبي هو يقول له ربي على العقيدة هذه يكون له شأن. وجاء الجبائي مسك الأشعري في داره، وهو كان زوج أمه ربيبه يعني 40 سنة يعلم فيه الاعتزال، خيوة يتربع الشيطان عياذا بالله، شيطان يلقنه الكفر 40 سنة الأشعري، هو يعني لا إله إلا الله، صعد المنبر وقال أشهدكم أني كنت كافر، يعني شكون عايش بحاجة جديدة يعني، أشهدكم أني كنت كافر، وقطع الخيطان وقال فارقت هذا الاعتزال كما قطعت هذا الثوب، ونزل من المنبر. الأغبياء من بني قومه يقولوا للأسف شوف للأسف هذه لم يذهب إلى السنة بل ذهب إلى ابن كله. يعني تخيل واحد كان عند شيطان وراح شيطان ممكن أشد كله بتنفس هو الجبين معتزل الكلبي فراح فكان عنده مرحلة المرحلة الثالثة يحب ويزجها أنه راح ترك ابن كلاب وراح للسنة تم جد منه بتعه هم أرادوا لا يجعلون أنه الأشعري تاب هم أرادوا ثمية يجعلون أنه الأشعري تاب طبعا هذه كما ذكرت مرارا تكرارا هذا لا يقول إلا أحمق لا يقرأ وقد قال أبو ذر بغض الأحمق قرب إلى الله لا يقول هذا إلا إنسان لم يقرأ كذاب هو أصلا يدعي أنه درس وكذا كما كثير من شيوخ هؤلاء يجي كأنه درس مسألة قتلها بحثا يقول هذا خلاص راهو هو بدأ يتكلم لك في كلام مكرور مؤرخ أفكار يجيب على غيره ويقلب والأشعري تاب ورجع لها للسنة وكذا ما قال لك تاب قريت إبانة قريت مقالة إسلاميين قريت رسالة أهل الفقر قريت اللغة اللغة تشرح في الأزهر طيب الأزهر لو كان في السلفية يشرح على الأزهر هل يشرح على الأزهر اللي كان يشرح في الأزهر يشرح هو في الأزهر المسجد الأزهر يشرح في حسين الشافعي رأس طاغوت الأشاعرة في العصر اللي هو يدعم في شيخ الأزهر ويدعم في كذا ويدعم وسعيد فودة يقول أعلى مال الأرض هو من الأشعرية فعلا أعلى مال الأرض وكل مرة بعض الشناقطة رجل كلام يعني كأنك رازي أمامك جوية أمامك ممكن جوه يجي يزداد ويقول تلميذ جامع فيشرح لك في اللمع تحيي الواحد يشرح لك في اللمع اللي هو السلف يقول لك تاب ويشرح لك اللمع له ويشرح لك الإيمان له وذلك روكي دكتور روكي هذا رئيس مجلس الفقه الإسلامي في المغرب كما يقول هو هكذا كان يضحك حتى الثمالة من كلمة الأشياء يجب كان يضحك هذه يعني من خدع العصر المهم الشاهد المقصود أنه كانت تلك مرحلة في تلقي الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى تربى رضع لبانها نسأل الله السلام والعافية فأن له أن يخرج من هذه الموجة أن له لأنه كان يحرص على أن ينفق سوقهم في صغار السن البدع من قبل إذا السلف كان يوصي أولادهم يقول أنا أراك خارج من بيت فلان ينصب عمري ولا أراك داخل بيت فلان أن أراك داخل البيت فلان خير من أراك داخل خمار في الوقت أنا أصحاب مخنثة خير من صحابها صحابة هو شاطر في بعض الروايات السبب لهذا الباب حتى أنه يقول عمرو بن عبيد جاء يقول حماد بن زيد رحمه الله قل جاءني عمرو بن عبيد وأنا صغير فأمسك له عقيصتين هكذا فأمسكها وقال له ماذا تقول إذا نهيت الصلاة قال له قل الله ما إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال له علموك الكفر صغيرا علموك الكفر صغيرا سبحان الله عجيب الأمر هذا المقصود سوسن هذا أو سيسوي أو سنة سواء هذا كان قيل مجوسيا والمجوس قدري وقيل نصرانية ومصاربة قدري في الدعاء الإسلام ثم بث القدر في هذا البصرة كان القدر في البصرة ينطح نطحا سبحان الله دخل في معبد الجواني حتى تبناه القراء ثم معبد الجواني كان يتنصل منه أنه النبي يكذبون علي الحسن البصري وكذا وهو يقول بيكذب معروف القصة مرة معنا وكان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجواني وقصة معروفة في حديث ابن عمر وابن عمر ظاهر وكفره ما نذكر العلماء وكذا ما قد متأولون قصدهم الحق كما هي سورة المرجع بل قال إذا لقيت لك فاخبره أنه براء مني وأني بريء منه والذي يعرف ابنه ابن عمر وذكر الحديث الصنعاني في القواطع الأدلة يقول هذا كفر براء بالكفر تبرأ منه بالكفر هذا كفار والبراءة منه شرع مخالف في, في, في, في, في, في, في أصل القدر هذا من حيث تأريخ البدعة اختصارا والأمر يحتاج أوسع من هذا لكن هذا اختصارا لكن أنبه إلى قضية أن الكلام في القدر بالنسبة للمكذبين كانوا على ثلاثة أصناف كانوا على ثلاثة أصناف صنف غلاة هذا كفار لا يختلف فيه تكلموا في أصل البدعة، لأنه علاش ركز معايا مليح، ركز معنا مليح شوية، ركز معنا. لما تكلمنا على اسمع لي شوف الورقة هذه، أيوة صحيت. لما تكلمنا على الدائرة حفظوها مليح، أشرنا لا للبدع، قلنا القدرية هاي القدرية معي، القدرية بدعة انفصلت بدعة منها، كما أن المرجئة بدعة خرجت منها بدعة 18. القدرية ليسوا هم يجتمعون في شيء، معي بذلك يجتمعون في شيء وهو المخالفة بالقدر. طبعا السلف سموه قدرية لأنهم لا يثبتون القدر، نصيف منهم كان صيف منهم غلاء في إثبات القدر الجبرية، لذلك الفروع اللي خرجت من القدرية، الفروع اللي خرجت من القدرية لكي يعين القدرية الذين قيلهم ضمن أهل القمة، لابد أن نفهم شيء، المخالفة في القدر، المخالفة في القدر منه ما هو شرك أكبر بالاتفاق، ومنه ما هو شرك أصغر بالاتفاق، ومنه ما هو محل نظر وخلاف. عش كده ثلاث أصناف، كائن صرف شرك أكبر لا تختلف الأمة في أنه مخالف دائرة، اللي هو من نفاة العلم، احنا نقوله هكذا نفاة العلم، والسلف يقول العلم الذين يقول أمر ألف، والقدرية القدرية المجوسية ما عيفاش يبي كل شيء، يبي كل نفاة الكتابة يبي كل شيء المراجب. نعم كل شيء المراجع أكمل، لا هذا الغلات وهذه كفر ابن عمر كفر ابن عباس وثيلة ابن أصغر كل سنة كفروا. وأحمد رحمه الله كان يسأل يقول القدري إذا قال إن الله لا يعلم بشيء حتى يكون كافرا، فصل ذكر وخلال جيد يعني قول أحمد في التفصيل في أحكام القدري. هذا صيف شرك أكبر بالاتباع، هل يوجد شرك أكبر في القدر غير هذا؟ نعم موجود شرك المجوز، الله خلق الظلمة النور والإله خلق ظلمات الشيطان، اليوم الذين ذكرهم الله في سورة الحج في الميلاد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والصابئين والذين والمجوس والذين أشركوا أطلب فيه، فذكر الله الذين أشركوا، سأل عنه خالد القسري قتادة من الذين أشركوا؟ قال لهم قوم يقولون خلق الله الخير والشيطان خلق الشر، هذا شرك بنص القرآن، لو واحد قال كلام هذا شرك أكبر، هذا غير اللي نفى العلم، نفى العلم شرك أكبر، الذي يقول الشيطان خلق الشر أو إله ظلمة غير مكذب كما قال الله عز وجل عليه في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يقول لنا مجاهد في تفسيره جعل الظلمات والنور رد على المجوس، فضل ذكر الزنادقة الشيء أكبر. من قال إن الله يعلم الكل ولا يعلم الجزئي بدعة ابن سينا بدعة فلاسفة، شرك أكبر في القدر، يعني كل شيء أكبر في القدر أصناف. من قال أنه يكون في ملك الله ما لا يشاء، هذا من اللوازم اللي ألزموا بها ابن بطة وألزموا بها أحمد وغيره قبله، شرك أكبر في القدر. يعني إذا قال غلبت مشيئة العبد مشيئة الرب، عياذا بالله تبارك وتعالى، أكفر لا، هذا كله شرك أكبر في القدر. هناك شرك أصغر بالاتفاق، منه الاعتراض على المقدور، كان شخص مثلا يقع على المصيبة ويقول وذلك ذلك فوقت لي وذلك فذلك، يعترض على المقدور، يتسخط على البلاء، يعترض على البلاء نفس البلاء لا على المقدر أو التقدير منه سبحانه، ما يقولش عليها يا ربي ماذا فعلت ولو اجدرت حياتي يا ربي لندر لي، طيب عم ناس يقول كلام هذا موجود في الأغاني موجود في الله يا ذا بالله، كما ذاك الأغنية غناها واحد يقول عليها يا ربي لنحب الروح إلى عارة الله عليك، مش شيء أكبر كلمة هي القضية في المستمسك، مش قضية القدر هنا مش فقط، القضية أنك لازم تعرف أن مقتضى العبودية تسليم أنك تسأل ولا تسأل ربك. لا يسأل عما يفعل. هذا ابن عباس نزل في القدر قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو سأل أنت مجرد سؤال فالسؤال اعتراضي لا يا ربي ولا كذا هذا هو الكفر. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وبحمده لا إله إلا الله وحده. هذا الشرك أصغر هو الاعتراض على المقدور عدم الصبر على البلاء. لو كان كذا لكان كذا تفتح باب الشيطان. فإذا أصاب أحدكم أمر فلا يقول لو كان كذا كان كذا ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل. قدر الله وما شاء فعل. قدر الله قدر الله رواية الطيالسي كل هذه الروايات هذا شرك أصغر في القدر من فروع مسائل القدر. كذلك من فروع مسائل القدر وشرك أصغر نسبة الحوادث إلى الظهر وسبه شرك أصغر في القدر كسب الريح سب الزمان بالنحس سب اليوم سب الليلة وسب الدنيا دنيا الغدارة والدنيا هذا موجود في الأغاني كثيرة وسب الدار وسب الزمان يعني كده بعض كثير الناس يسب الزمان ولبيرتي تنسى بالشعر عيب الزمان والعيب فينا مشهورة الشعر يقول العرب كثروا هذا في شعرها وذكر ربنا يقول لا تسبوا الدار من الدار بيد الليل والنار قلبهما كيف أشاء. الدار على الصحيح هنا ليس اسما لله عز وجل أو صفة له وإنما المقصود بالدار هنا أن الله هو الذي يتصرف هو الذي خلق خلق الزمان سبحانه والعصر والعصر أقسم الله به فيسبوا واضح. كذلك من الشرك الأصغر في القدر الطيرة والتشاؤم والتفاؤل هذا يكون شركا إذا كان رأيت سببا أنت متردد أنت متردد فرأيت سببا تشاءمت فتراجعت ولذلك قالوا الطيرة ما أمضاك أو ردك ركز مليح يعني مرات إنسان متردد نسافر ما نسافرش فيرى مثلا طيرا أبيض يقولك بياض التعليلة أخرج شرك أصغر أمضاك رأى حمارا مع الناس يتشاءم كلبا أسود شخصا لا يحبه كلمة يعجبه لذلك كلمة مثلا طفي الضوء شعله هذا لطيف لطيف بعض الناس هكذا يعني حتى بعض أصحاب الدكاكين الصباع يقولك ما نحبش الكريم يدخل البلاء بعض الناس هكذا والله هذا شرك أصغر من القدر تتعجب سبحان الله وإذا تعرف الشرك فيكم أخفى من نبي من الله كذلك التشاؤم بالكلمات هذه مرات يقع فيها خلط بين العلم ممن يحسب فعلا مجرب كما يقال عرف وبين إنسان هو أصلا ما تشاءم مثلا بعض الناس يقولوا ما شاء الله ها صلي يا محمد بارك هذا هو البسع هو قال ما شاء الله هو قال ما شاء الله كيف يروحك صاحبي لكن بعض الناس قال هو لا يحسب ولا يعرف بالحسن مجرد أنه يبدأ يتكلم له لحاجة يقول له شفت شفت شفت ها هاي حبس شفت تراب مستعان وليد نعم يدخل في التشاؤم. العرب كانوا يتطيرون هكذا كانوا يتطيروا بالرسل وقوامهم إذا أسلم وشاف الخير في الإسلام يسر شر كما قال الله تعالى من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصاب خيرا اطمأن النبي ونصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا الآخرة. التطير بالإيمان والرسل التطير بالنساء ما اللي جبت ما ربحت شنان كان يقول كلمات وأي زوجة تتطير بزوجها أيضا هذا كله شرك أصغر في القدر ويرجع لضعف إيمانه بالقدر. ما الله شفتك ما ربحتش شؤم في الدابة لا هذا الشؤم واقع إخبار بواقع تقول عائشة شؤم في الدار والدابة أنا شرحتها هي إخبار بواقع واقع العرب أنهم يتشائمون أو أنه حسب الحديث الآخر أن المرأة تأتي بخيرها وشرها لأنك تقول اللهم نسألك خيرا وخيرا ما جبلتها وجلبتها عليه وأعوذ بك من شر وشر ما جبلت عليه. فالمرأة في خير وشر حتى الرجل في خير وشر مش قضية مرأة حتى الرجل في خير وشر الطيبون الطيبات وخبيثون بعد قال الآية في المرأة في خير وشر والرجل في خير وشر. الدابة تأتي بخير وشر ممكن تكون دابة خير وممكن تكون بها حسب ما يعني يقدره ربنا لكن لابد أن يرد الأمر إلى نفسه. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ابن سيرين رأى الرجل منكوب مجروح قالوا بذنب أصبته هذا معروف إني لا أعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. كما قال محمد بن سيرين رحمه الله. هذه الناس كانت تعرف مآخذ أنفسها. لكن اليوم بعض الناس مجرد ما تقع له أمر يرجع للمقدور، إما بالتشاؤم، إما بالتحسر، إما بالتفجع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان كذا لكان كذا. طبعا هل يرجع فيها لتمني الخير؟ لا، ما يدخلش في الشرك أصلا. كيف تمني الخير؟ يعني إنسان فعل خيرا ثم بعد مدة قال لو أني رجعت إلى ذلك الزمن لفعلت هذا الخير أكثر وأكثر، أو لأصلحت ذلك اليوم أكثر وأكثر. هذا مش من الشرك أصلا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وعائشة قالته إلى آخره. هذا معروف يعني. ماذا يقول هذا إخبار محض؟ لا، إخبار محض. نعم. جب أي لو كنت على مراد السكر من الخير. كذلك نسبة ال تأذي في قضية مسألة أخرى احتاج إلى باب آخر. اليوم كذلك مسألة نسبة الخير للأسباب، تعلق بالأسباب، تعظيم الأسباب، هذا يدخل في شيء أصلا بالقدر. كمن ينجو يقول لنا المط لسرقنا مس مثل جرب بن مسعود قال إنكم تنددون وتشركون بكلبكم، لولا الكلب لسرقنا المس، لولا الملاح لغرقت السفينة. نحن نقول اليوم لولا السائق لانقلبت السيارة مثلا، ولو لم يفعل. هذا كله شرك أصغر في القدر. هذا متفق عليه أنه شرك أصغر، وهو صور كثيرة والشرك فيكم أخفى من نبي منا. طبعا الشرك الأصغر الذي اختلفوا فيه هل يكفر به صاحبه أم لا؟ الصورة هي ثلاثة. عندي الناس يقولون الله علم شيء قبل أن يقع، ويقولون كتب ذلك، ويقولون ما شاء الله كان. لحقوا المسألة الخلق، قالوا هذا مستمسك قولين، إن العبد خلق فيه قدرة واستطاعة على إيجاد الشر والخير. الصنف هذا قالوا الله عز وجل جعل للعبد قدرة واستطاعة على خلق الخير والشر. اسمع ليه جعلوا قدرة واستطاعة. فقال متكلموه هو المعتزلة أهل الكلام، فقالوا إن الله تعالى أعطاه قدرة واستطاعة، فالعبد هو الذي خلق الخير وخلق الشر. من المعتزلة مش كالقدرية الأولى، تقول أفعال العباد كلها لم يخلق الله. أفعال العباد المقصود بها هنا ما تعلق به أمر منه. كيفاش؟ لأن أفعال العباد عامة. يدك هذه من أفعال العباد، ترفع يدك فعل من أفعال العباد، تمشي على رجلك فعل من أفعال العباد، تجري فعل من أفعال العباد. هذا مش يقولوا لا أنه خلق الإنسان، مش هذه، مش يتكلم على هذه. يتعلق الأمر بما تحته أمر أو نهي، هي الطاعة والمعصية، الشرك والتوحيد، البدع والسنة، المخالفة والموافقة. يتكلموا في الباب هذا، باب الثواب والعقاب، لا يتكلمون عن الأفعال بمطلقها وعمومها. ركزوا معي في النقطة هذه، لأنه أهل السنة في المرات يلزمونهم بعموم الأفعال على خصوص الأفعال، ويحكون التكفير في عموم الأفعال والتبديع في خصوص الأفعال. فلا ينتبه لمن لا يعرف مأخذ المسألة يظنهم أنهم يتكلموا في خصوص الأفعال. بمعنى لما يقول مثلا يعني مثلا قطان، من قال إن الله، من قال أن أصوات العباد غير مخلوقة فهو كافر، لكن رأى البخاري في خلقه العباد هو المؤلف في هذا الباب، خليكم تخلقوا في التلاوة، لكن في عموم جيد خلق أفعال العباد. هذا مخالف بل استدلوا من الصحيح السلام في استدل لها أن أفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد التي يوجد أفعالهم عموما أصواتهم. ممكن إنسان يتكلم بالخير ويتكلم بالشر، وممكن يتكلم صوت مباحي، نحنح صوت وضعي. اللي يقول أصوات العباد بالعموم غير مخلوقة كافر. لكن القدرية اللي رانا حنتكلموا عليهم ليس الكلام في عموم أفعال العباد، يعني أكله وشربه وحركته وتسكينه وجريه وسفره لا مش كلموا فيه، يتكلموا في أفعال خاصة خير من أفعاله وشر من أفعاله، يعني الأفعال التي هي تحت الأمر والنهي. هذا البحث مش تفهم ما أخذ المسألة. وليكسر إذا جاء قالوا الله خلق كل شيء، هذا عموم الأفعال، عموم المخلوقات ومنها أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، هذا عموم الأفعال. لكن احنا كلا نمشي عموم الأفعال خلاف معهم، احنا نلزمهم. مرات أهل السنة يقول أروح انت تقر أنه ساكنة خلق كذا خلق، لا لا التلالي لم تقل تلزمه أن الأيات عموم، أنت خصصت لأنه جاء دليل التخصيص. ولا يبيع عموم، الله خالق كل شيء. ثم كان تخصيص إلى هذه الأفعال بأنها أن الله خلقها من شر ما خلق، والله خلقكم وما تعملون. فهمت القضية الرأي؟ في السنة بحكيش عليهم بأدلة عامة لما يفهمش المآخذ ذلك يقرأ كلام العلماء يظن السلف كفر قدري ويقول يقول السلف. هم تكلموا في مرات على من يقول أفعال العباد عموما لم يخلقها الله، عموما أي فعل ترى لم يخلق الله، لا شك في كفر من لا يكفره، مش في كفرها ولا قائل بها. هم تكلموا أفعال خاصة خير وشر. طيب ناتوا للخير وشر. القدرية المتوسطة قسمان في هذا الباب، قدرية متكلمون يعني أصحاب كلام يقررون المسائل بعلم الكلام يا عبد الرزاق، وقدرية ليسوا متكلمين، وهذا التفريق قاله أحمد، قال القدرية خير من المعتزلة في كتاب سنن عبد الله. مقصد أحمد هنا كلام أئمة دقيق، يريد أن القدرية الذين لم يتلبسوا بالكلام كقتادة وابن النجيح وأصحابه وثور بن يزيد بالكلاعي وسعيد بن عروبة وهشام الدستوائي وأهل البصرة وهؤلاء ومكحول قبل أن يتوب، هؤلاء لم يكونوا أصحاب كلام، فهمت؟ بخلاف المعتزلة الذين دخلوا في علم الكلام فقرروا مسألة أفعال العباد وفق منظومة فلسفة اليونان، وإنما تلبسوا بلبس الشرع كي يضفوا، وهذا بسبب سلف علماء كي يضفوا عليها أنها إسلامية. ماذا قال هؤلاء وهؤلاء؟ الفرق بينهم شيء. فهمنا الآن أفعال العباد أنها خاصة مش أي فعل، الفعل الذي يعنوه. قالوا هذا الشرع الله أعطاه قدرة واستطاعة على أن يوجده، فالقدرة والاستطاعة التي أوجد بها الشرع خلقها الله حتى يخرج من قضية استقلال بالخلق. وأما الشر نفسه لما ظهر زنا هذا كظهر لم يحصل من خلق الله عز وجل، وإنما أوجده لك بالقدرة والاستطاعة التي خلقها الله له. هذا قوله القدرية المتكلمين من المعتزلة. وش قالوا؟ قالوا هذا الكلام، وأضافوا أيضا قالوا الشر والخير كلاهما، لأن قلنا لكم أنهم ينظرون للمأمور ويرفضون المقدور. على قالوا هذا الكلام؟ قالوا لهم المعتزلة المتكلمين لأولئك القدرية غير المتكلمين، قالوا أنتم لماذا قلتم أن الله لم يخلق الشر يعني أوجده وخلق قدرة وسطاعة متفقين عليها؟ قالوا لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا خلق الشر لكان ظلما. قالوا له المعتزلة، شوف مش تعرف البدع عجيب البدع، قالوا له وكذلك لو قلتم أنه خلق الخير، خلق الخير هو الذي أوجده هذا الخير، خلقه سبحانه بحمده، لكان هذا الخير الذي أوجده فكيف أضل هذا وهذا هذا، أن واحد خلق فيه خير واحد لم يخلق له خير. قالوا فحينئذ يكون هذا ظلم. يفرقون بين الخذلان والهداية بالفضل والإضلال بالعدل، فقالوا هذا ظلم، فبالتالي قالوا ننزه، بل الفعل العبد هو الذي يضل نفسه ويهدي نفسه. هذا قول بجهل. نعم، ولذلك هذا قول المعتزلة. تفريق الآن بين القدرية المتوسطة أنه كاين متكلمين، والمتكلمين مستمسك مهم جدا فقه، وأنه في القدرية المنتسبين الآن الحديث هؤلاء وقع خلاف في تكفيرهم. والأكثر كما قال أحمد رحمه الله في السنة الخلال، القول بالقدر لا يخرجه من الإسلام. نص كلام أحمد رحمه الله، حتى لا يوجد شخص يقول لك أحمد أراد وأراد، لأن كثير من يتكلم من الباب خلطة تخليطة عجيبة، ورأينا بعض المؤرخ الأفكار حرفوا وخرفوا ولم يفهموا السلف ماذا قال. لذلك لما يقولوا مثلا ابن بطة كفر القدرية في بعض المواضع يقولوا ابن بطة مذهب التكفير، لا مكشام ابن بطة. بنوضح لك القضية بعد ذلك. أليك ركز معي كي تشوف المآخذ. إذا الآن حررنا أنه ليس المقصود بها عموم الأفعال، أفعال خاصة. اثنين أنهم قالوا خلق قدرة واستطاعة، وبالتالي مش يخرجوا من الاستقلال. هل هذا أخرجهم عن بعض السلف ولا ما أخرجوش؟ حتى لو قلت القدرة خلق، ولذلك من تبعت خالد القصري كيسأل قتادة، وش قال له قتادة في الذي لا أشركه؟ قالوا الله خلق الخير يقولون والشيطان خلق الشر، هو قتادة يكفره الناس. إذا الاستشكال أين هو؟ الذي ينظر في كتب العلل كتب التراجم يعرف أن التنزيل العمل أن القدرية لم يكفرهم أكثر السلف، بل الذي عليه عمل كتب الفقه والقضاء هو أن معاذ بن معاذ لما كان لا يستجيز شهادة القدرية قالوا له أنت في البصرة أنت تعرف أهل هذه البلدة، أحمد يقول ثلثهم لو فتشنا الرواج أنت تعرف أهل هذه البلدة، فتعالى يقبل شهادتهم بعد ذلك لو كانوا كفار ما يقبلش من البداية وما يتطرحش السؤال. أحمد ماذا قال في رواية العقيلي الذي كتب بها له ابنه عبد الله إلى العقيلي؟ قال أحمد أما قتادته وابن أبي عروبة والدستوائي وابن أبي نجيح وأصحابه لم يكونوا أصحاب كلام. الله الله على إمام السنة، فرق يعني كائن واحد صاحب كلام واحد ليس صاحب كلام، هذا اللي مش أصحاب كلام هؤلاء الصحيح بأنهم أهل الولاء. طبعا سيدنا أبي عروبة يقول القدر قولي رأي وجر رأي ورأي قتادة ورأي الحسن، حسن البصري لم يكن كذلك، بل كما قال أيوب كانوا يتكلمون عنده بالمجمل الذي لو فسروه وسمعوا منه ما ساءهم، رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ، يعني أنهم كانوا يأتون الحسن يتكلموا بالمجمل الذي لو فسروه لو فسروا الحسن ما يريدون لسمعوا ما ساءهم. مكفور كان يقول بهذا ثور بن يزيد الكلاعي اللي يروح للملك لو كان كافر أنا الملك أحكم بقتله كما حكم يحيى بن خلف المقرى لما قالوا القرآن مخلوق استفتي لي فقط قال اقتلوا زنديق. وثور بن يزيد الكلاعي أحمد روى عن مالك روى عنه في الموطأ وهو مبتدئ قدري، هذا صحيح أنه ليس كفار، هذا النوع اللي ذكرنا هو النوع عارفينه ولا لا؟ قلنا نوع قالوا الله خلق قدرة واستطاعة في العبد، والقدرة والاستطاعة قلوا خلق الله مش العبد واحد فهمت، خلقها الله عز وجل ولكنه بها وجد الشر، أما الخير خلقه الله سبحانه وتعالى. وعموم الأفعال الناس كلها تبقى فيها إلا الطبائعين يقولوا الطبيعة خلقته وفعلته. واضح القضية هذه؟ فلذلك لما نرجع الآن لوازم السلف لهؤلاء ما اللوازم التي ألزموهم بها القدرية ذو المتوسطة؟ ألزموهم بأنك إذا قلت كذلك إذا حاججوهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، رقم واحد حجة رقم واحد بالعلم، ألزموهم بالعلم. اثنين قالوا لهم على هذا مشيئة الله، مشيئة العبد غلبت مشيئة الله، فإذا شاء العبد شيئا في الشر وشاء الرب شيئا فأنت تقول شر لم يجده الله عز وجل، إذن غلبت مشيئة العبد مشيئة رب، إذا التزم الناس فذا كفر. ألزموه بأن هذا لا يكون بتقدير سابق كتابة، لو التزموا هذا كفر. ألزموهم أن يكون العبد قد استقل مطلقا بخلق الشر صارت له قدرة مستقلة، هذا كل لوازم ألزموهم بها السلف. كي تقرأ في كلام السلف وتبين جيدا لما يتكلم السلف خاصة من تأخر في الطبقة عن مسائل الفرق فإنهم يضمنون داخل الرد لوازم، وهذا مقتضيات ردود أن تكون فيها لوازم قد يلتزمها الخصم وقد لا يلتزمها. أنت ما تستفيد الحكم، تستفيد الحكم من مجموع الخطاب، مش تستفيد فقط تقول قدري كفار تخرج بنتيجة، لا افهم من هم الذين أكفرهم، ممكن يتكلموا على قدرية التزموا أو قدرية لو التزموا يكون حالهم كذلك. والله ومرت معنا عبارات الأجري كفر بها تحمل على هذا، أما تحرير الخطاب الأئمة معروف كلامه في هذه المسألة. واضح القضية ولا لا؟ إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بالمكذبين بالقدر.